وغفر لها ذنوبها ودخلها الجنة. تخيل أنت مرأة حياتها تزني تفعل فاحشة شربت كل ما شربها إنسان كلب شرباته، لكن لما شرباته كانت ميتها لله، يعني مش ميتها لها أي أمر بينها وبين الله، أمر فوق القلب بتاعها متوجه إلى الله. الله عز وجل يعلم ما في قلوب، ولهذا قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، يعني الله عز وجل ينظر إلى ظاهرك وباطنك. فهذا الفعل اللي احنا نشوفه وانه دخلها رب الجنة، هذا دليل على كرم الله ورحمته بعباده. فما تستهلوش بالخير تقول هذه واش هذاك شراهيدي هذا، لا ما تستهلوش، هذاك المنافق هو اللي فعل. المنافقين كانوا كيجيو الصحابة يصدقوا يبقوا يعسوا في الناس، قاعدين يعسوا يا شي شو هذاك جاب دوره جاي تصدق به واش يدير نفس الدور تاعك موسى، الاخر يجيب بزاف يجيب 10 ملاير تصدق يا زواخ جاب بزاف ما خطر حتى واحد. هذو من المنافقين هكذا كانوا يفعلوا، انت لا تكون مثلهم. انت فعل اي خير تقدر له كان صغير حجرة محياك اي حاجة، واش هو طهر قلبك من جهة الله تكون تريد بها وجه الله وتنظر بعد ذلك الاجر اللي يحصل. فقلت الله عز وجل امرنا بافعال واعطانا الاجر من ذلك المصافحه. انا كي نصافحوا كي تعرف انت اجر المصافحه تريد تحرص عليها ولا تتركها. من ذلك عن انس رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له؟ صحابي قال يا رسول الله نلقى صاحبي لاخويا ولا نزل راسي ينحني له تحية، يعني في عبادة تحية تقديرا له كما يدير شناواد وصيني كي غايد الغيبة احتراما زعمها. هذا الصحابي قال لا ننحني له، فقال له اسم لا لا تنحني له، لأن الانحناء يشبه يعني السجود والركوع، هذا لا يكون إلا لله. فهذه الأمور تاع الانحناء والميل هذه لا تكون إلا لله، نسجد ونركع لربنا سبحانه، أما العبد فاحترامه من جهة أخرى. قال لا، قال يا رسول الله أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نفسه نعم، يعني يصافحه. قال نفسه نعم، الحديث رواه الترمذي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، زوج مسلمين تلاقوا تصافحوا، قال إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. شحال راح تستغرق لك المصافحة هذه؟ 10 ثواني، بنية صادقة لله تريد امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار المحبة لأخيك تصافحوا، وبعد كل واحد يروح لحاله السلام عليكم تصافحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا غفر لهما، يغفر لك ربي الذنوب تاعك، غير تتفرقوا الذنوب يروحوا، وكان أجر أكثر من هذا، لكن هذا الأجر يحصل لمن حرص على السنة وأحبها وأراد أن يعمل بها وكان مخلصا لله عز وجل. وعن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. تتلاقى مع المسلم قل السلام عليكم تصافحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم تناثرت طارت الخطايا تاعو كما الشجرة اليابسة هذيك في الخريف دا يطير الورق تاعها، الذنوب تاعك تروح غير مصافحة. تخيل انت تلقى 100 واحد في النهار تصافح تصافح بوجه، شكون من ذنوب تروح لك؟ الأمر سهل ويسير، لكنك لما أكرمك الله بهذا الدين وباتباع السنة يحصل لك الخير الكثير ما دمت كنت حريص على هذه السنة. وأنس رضي الله سئل أكانت المصافحة في أصحاب نفسه؟ قال نعم، كان أصحاب نفسه يتصافحون يعني كثيرا ما يتصافح. هذه المصافحة حكمتها أنها مما تزيد المحبة بين المسلمين، تزيد الأخوة. لهذا الإسلام كل سبب شرعي يزيد الأخوة أمر به، وكل سبب يفسد الأخوة نهى عنه. لهذا نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة، نهى عن التجسس، نهى عن التحسس، نهى عن الظلم، الأشياء التي تفسد العلاقة بين الناس. وحنا الإسلام جاء ليجمعنا على الحق وبالحق، والأشياء اللي فيها المحبة وتزيد الأخوة أمر بإفشاء السلام، أمر بالمصافحة، أمرك حتى كي تلتقي في وجه أخيك وجهك يكون منشرح فرحان، مش يتلقى معهم غضبان. بعض الناس ونعرفهم الله يغفر لهم نتلاقى مع جاني فتش تبتسم عمري ما شفت يضحك، انا حاب نشوفه كيضحك كيفاش يقول لي ابدا دائما نلقاه بنفس الصوره. كنا غير حشمت نقول له انا شفت تبتسم لانه يعني شويه كبير حشمت. بصح لا الانسان تلاقى مع اخوك تبتسم له في وجهه راه المشكل. النبي الصمت يقول وتبسمك في وجه اخيك صدقه. ما عندكش درهم باش تصدق، عطاك النبي الصمت كيفاش تصدق، اضحك له كي تبتسم له فقط يحس هذيك الفرحة تدخل فيه. فكل سبب يزيد الأخوة أمر به وحث عليه ورتب الأجر على فاعله. ولذلك هذه المصافحة من أعظم حكمها أنها تزيد المودة والأخوة بين المسلمين، وهذا أمر رغب فيه ديننا. كذلك الأمر اللي نبه عليه في المصافحة كي تصافح ما تنساش السلام. السلام آكد، قل السلام عليكم وصافح، مشيت تلقى به تصافح وتروح. وإنما قل السلام كما في الحديث قال إذا لقي المؤمن فسلم عليه فأخذ بيده، سلم وأخذ بيده، تسليم مقدم على المصافحة. كذلك من الأشياء اللي نبه عليها في المصافحة قلنا في التعريف وضع صفحة الكف في الكف والنظر يعني الوجه في الوجه مع مدة، يعني هذا اللي يفعل مع أخوه يتلاقى معه يقول له هكذا هذه مش مصافحة هذا لعب. بعض الناس يضرب على هكذا ويروح، بعض الناس كي صافحك صافحك وبعد يديروا هكذا اليد ما بيش بعضهم طلعت يدير هكذا وبعد يدير هكذا، هذه لا أصل لها في السنة فلا تفعلوها. وأظنها والله أعلم أنني مرت علي أنه من فعل بعض ما أدري لليهود للنصارى ولا كذا، يعني فعل تاع بعض الأديان هكذا يفعلونها، فلا تتشبهوا تتصافح كما كان نرسم يتصافح، ما تطلع يدك ما تنزل، ما تعبز بصبعك كما قال واحد قال لك يصاف معه يعبز لي بصبعه لهنا، ما تعبز افعل كما كيف عن نفس السنه. واي يعني طريقه اخرى جديده نجتنب الانسان يتصافح كما هو معهود عند السلفي رحمهم. الامر الاخر الذي ننبه عليه، لا يجوز لك ان تصافح امراه اجنبيه، مراه لا تحل لك، يعني ليست من محارمك، ما راهي يماك ما راهي اختك ما راهي عمتك ما راهي خالتك ما راهي زوجتك ما راهي بنتك ما راهي، يعني المرأة اللي تقدر تزوج بها هذه لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تلمسها. ولهذا جاء في الحديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، مخيط من حبرات حديد يدخلها الفراسك. قال نفسه خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. فالمصافحة هذه راجل مع امرأة تخدم معاه ولا يتلاقى بها هذا لا يجوز لا تفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة كي كانوا الناس يجوا يبايعوه يصافح الرجال يدي مبايعة يبايعونه على الإسلام، وكي يجوا الصحابة يبايعوه ما يصافحهمش إمام يتكلموا مبايعة رسول الله وانتهى الأمر. ولذلك قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما أخبرت عن المبايعة قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط غير أن غير أنه كان يبايعهن بالكلام، ما كان يمس أيديهم. وفي حديث آخر رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن النبي قال إني لا أصافح النساء، هذا أمر معروف لا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية، وإنما إذا التقى مع امرأة يكفي السلام إذا احتاج إلى ذلك تكلم بقدر الحاجة ولا يزيد عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.